يا والدي يا والدي، لا أدري كيف أبتدي، من لهفتي ذا قلمي مرتجف مثل يدي. يا والدي يا والدي، فأنت نور بيتنا وزهرنا الحل الندي، تعبت كم لي أجلنا سعيا إلى أبهى غدي. يا والدي يا والدي، يا والدي تحية مني ومن إخواني. يا والدي تحية مني ومن إخواني، وأمنا الحبيبة والصحب والجيران، والصحب والجيران، نبعثها مليئة بالشوق والحنان، نبعثها مليئة بالشوق والحنان. فدم لنا يا أبتي، فنحن فيك نقتدي، فنحن فيك نقتدي. يا والدي يا والدي، لا أدري كيف أبتدي، من لهفتي ذا قلمي مرتجف مثل يدي. يا والدي يا والدي، فأنت نور بيتنا وزهرنا الحل الندي، تعبت كم لي أجلنا سعيا إلى أبهى غدي. يا والدي يا والدي، يا والدي ارجع لنا بالخير والأمان، يا والدي ارجع لنا بالخير والأمان. فأنت كنت بيننا كالماء للبستاني، كالماء للبستاني. هيا تعالى مسرعا وانظر إلى الأغصان، هيا تعالى مسرعا وانظر إلى الأغصان. أغصاننا ذابلة بعدك لم توردي، بعدك لم توردي. يا والدي يا والدي، لا أدري كيف أبتدي، من لهفتي ذا قلمي مرتجف مثل يدي. يا والدي يا والدي، فأنت نور بيتنا وزهرنا الحل الندي، تعبت كم لي أجلنا سعيا إلى أبهى غدي. يا والدي يا والدي، يوم تعود كلنا نعود للهناء، يوم تعود كلنا نعود للهناء. يا شمعة لدارنا تشع بالضياء، تشع بالضياء. يا شجرا يساعدنا بوافر العطاء، يا شجرا يساعدنا بوافر العطاء. فأنت من علمنا للخير كيف نهتدي، للخير كيف نهتدي. يا والدي